إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع جميل وهو يمسنا جميعا، وذلك أن المرء في هذه الدنيا حينما يسكن بيتا من البيوت على جهة التملك أو غير ذلك، فإنه لا بد أن يكون له جار في منزله، وهؤلاء الجيران لهم حقوق في دين الإسلام وقد عظمت بهم الوصية. كما أن المرء لأنه يحتاج إلى من يسليه ويؤنسه، فإن من فوائد أن يكون للمرء جار أن يتحقق هذا الهدف من ناحية أمن الناس بعضهم على بعض، واستئناسهم ببعضهم، وتسلية نفوسهم بمن يكون من طباعه ومن وصفه أنه حريص على راحة جيرانه والاستئناس بهم. ولذلك فإن من محاسن الإسلام العظيمة وصيته بالجار والحث على أداء حقوقه والإحسان إليه. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة مبينة هذا الأمر أتم بيان وأوضحه. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الجار ذي القربى أي ذو القرابة، والجار الجنب أي الجار الأجنبي منك. وهذه وصية عظيمة بالجار، ثم إن اقتران الوصية بالجار بأعظم المأمورات وهو التوحيد ونبذ الشرك لأكبر دليل على عظيم منزلة الجار وكبير حقه، لأن الله سبحانه وتعالى قرن في هذه الآية الوصية بالجار بأعظم المأمورات وأعظم المنهيات وهو التوحيد ونبذ الشرك، وما قرنه الله عز وجل إلا لعظيم أهميته ولمنزلة ذلك في دين الإسلام. فإذا علمنا أن هذا له من المنزلة ما جعلها الله عز وجل لها، فلذلك لا بد أن يقدر للأمر حق قدره. وقد عظمت الوصية بالجار حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه ظننت أن الوحي سينزل بتوريثه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن هذا الظن إلا لكثرة ما يؤمر به من الوصية بالجار. فتأملوا هذا رحمكم الله، يعني مسألة كون النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الوحي سينزل بتوريث الجار، هذا دليل على كثرة الوصية به، ومن كثرة ما يوصي جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالوحي من الله بالوصية بالجار، وذلك دليل على عظيم الحق. فالجار له حق على جاره بأن يحسن إليه ويكف أذاه، وله من الحقوق التي بينها أهل العلم. ولذلك فإنه يحصل امتثال الوصية بحسن الجوار بإيصال أصناف الإحسان للجار حسب الوسع والطاقة، من بذل السلام له وطلاقة الوجه والبشر عند لقائه وتفقد أحواله والسؤال عنه وتقديم الهدية له ومعاونته فيما يحتاج إليه والنصح له وتعليمه ما يجهله. هذه حقوق عظيمة، لا بد أن يتأملها المسلم، لأن الناس إذا كانوا يريدون أن يعيشوا من أجل تقويم الحياة على العبادة وطاعة الله فلا بد أن يكون لهم أعوان، وهذا المعين كلما كان أقرب إليك منزلا وقد جاورك في محلك الذي أنت فيه، فلا بد من أجل أن يعينك على ما تريد من الطاعة وبلوغ مرضات الله عز وجل أن تعلمه ما يكون فيه صلاح حاله، لأنه إذا صلح حاله فإنه بالتالي سترجع الفائدة إليك أنت ويرجع الأمر عليك بالفائدة العظيمة. وما جاءت الشريعة بالأمر بالإحسان إلى الجار إلا لما يكون بين الجيران من الملاصقة الطويلة والاتصال الدائم، وبطبيعة الحال لن يستقر الإنسان ولن يهنأ له بال إلا بتلقيه الإحسان من غيره كما أنه يبذله للغير، وهذه طبيعة بشرية، فإن الناس نفوسهم لا تجتمع إلا على ذلك وهو بذل الإحسان من بعضهم لبعض. وقد جاءت السنة النبوية بما يرقق القلوب وينشر السعادة بين الجيران ويفتح لهم أبواب الإحسان حتى يكونوا كالأسرة في البيت الواحد، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أي أنه يتعاهد جيرانه فيما يفعله ويصنعه حتى وإن كان الطعام قليل، فهذا من أعظم الإحسان، حيث إنه يدل على تحسس المرء لأحوال جيرانه ومحبة إشراكه لهم في طعامه، وهذا فيه ما فيه من ردة الفعل النفسية الجميلة من الجار تجاه جيرانه حين تذكروه في طعامهم وأشركوه معهم. وليس بالضرورة أن يكون الجار محتاجا لما يرسلونه له من الطعام، بل قد يكون هو أغنى حالا منهم ولا يحتاج لشيء من ذلك، ولكنه ينظر لهذه المسألة من جانب آخر، وهو أن جاره لم ينسه في هذا المقام، حيث إنه تذكره في طعامه وإنه يكون على باله يفكر فيه في جميع أحواله فيؤنسه ذلك ويسر به. ولذا فإن مسألة الهدايا والصلات بين الناس لا تقاس بالأثمان، فإن الأحمق هو الذي يقيس بالثمن، وإنما العاقل هو الذي يفكر بأن هذا الجار تذكره في مثل هذا المقام. فهل فكرنا في أن نرسل من طعامنا لجيراننا حتى تدوم الألفة والمحبة بيننا؟ كما أن أكرام الجار من علامات الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذبح الشاه أرسل لجار له يهودي، وهذا من الأدب الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن خيرهم ليصل حتى لمن لم يتدين بدين الإسلام وكان على الكفر. وإكرام الجار ليس له حد محدود، ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد بتحقيق ذلك على حسب ما تيسر له، وليعلم أنه بفعله ذلك قد تقرب إلى الله عز وجل بعمل يحبه سبحانه ويرضاه، لأنه أمر به سبحانه وتعالى، وليعلم أن المرء لا زال بخير ما دام محبوبا إلى جيرانه محسنا إليهم. فالجار أعظم شاهد على سلوك جاره وأخلاقه، حتى لو مدحك الناس البعداء فإنه قد تخالط بعض الناس ويمدحونك، أو لربما تلتقي برجل مرة واحدة فيكثر الثناء عليك، فهذا ليس بدليل على طيب المرء وعلى إحسانه لنفسه، وأنه إنسان على الحقيقة هو إنسان مبوأ بالخيرات والصفات الحسنة، فإن الناس يأخذون الطابع على المرء من أول لقاء، قد يأخذون عنه طابع أنه غليظ جلف وهو على عكس ذلك، لأنه وافقهم وقابلهم في موقف كان عنده شيء من التفكير الذي شذ به وعنده شيء من المشاكل، فأفرزت هذه الإفرازات فأخذوا عنه هذا التصور، وبعضهم يراه في وقت يكون فيه مستأنسا ونفسه سمحة، وعند ذلك يأخذ عنه التصور بأنه إنسان لبق طيب محترم إذا واجه الناس يواجههم بالبشر والألفة، فهذا من مسألة الناس البعداء. ولكن المعيار الحقيقي للمرء هو أهل بيته إذا شهدوا له بالخير، وأبناؤه إذا شهدوا له بالخير وأنه يحسن المعاملة، فهذا أعظم شاهد، كما أن من الشهداء عليه الجار. و ولذلك الذي يبين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أنني قد أحسنت، وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا في هذا الحديث المعيار الحقيقي الذي ينظر الإنسان من خلاله هل هو محسن أو ليس بمحسن. ولذا فقد فهم السلف هذا القول وهذا الوصف، ولذا قال أبو قلابة رحمه الله: خير الناس خيرهم لأهله وخيرهم في جيرانه، فهم أعلم به. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن رجل فقال: هذا يسأل عنه جيرانه، فإذا أثنوا عليه قبل منهم، لأن الجار ملاصق، والجار يكون مع هذا الجار إلى أمد بعيد وإلى مدة كبيرة، وكذلك يعرف دقائق الأمور عنه، فإذا ذكره بخير فهو لا شك أنه محسن وهو بخير، وإذا ذكره بسوء فإنه لا شك أنه مسيء، لأن الجار يطلع على خبايا جاره. ولذلك أعظم الناس أمانة هو الذي يعامل جيرانه بالبر والإحسان والفضل، وأسوأ الناس هو الذي يعامل جيرانه بنشر أسرارهم، لا سيما الأسرار الخاصة التي تكون في البيوت والتي لا يترتب عليها شيئا. لو أنه قد جاءه إنسان يريد أن يخطب امرأة عند جاره وعلم عن هذه المرأة شيئا من الأخلاق السيئة، فلا بد أن يذكرها بما فيها. أو أنه جاءه رجل يريد أن يزوج ابنته لأحد جيرانه وهو يعرف عنه من أخلاق السوء، فلا نقول أن من الإحسان أن تكتم هذه المساوئ، لأن هذا يتعلق الآن بمصير شخص وقد استأمنك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المستشار مؤتمن. لكن يقصد في هذا الباب أنه يكون عنده بعض الأمور التي لا تقدح فيه، والأمور الخاصة كان يكون الرجل بينه وبين زوجته مشاكل، بينه وبين بعض أبنائه أمور خاصة، فإن من الإحسان للجار ألا تنشر سجله للناس وتكشف عورته، لأنه قد جعل الله عز وجل له حقا عليك كبير، ومن هذه الحقوق أن تحفظ حرمته، ومن الحرمة التي تحفظها أنك لا تكشف ستره ولا تبين عورته للناس فيما لا طائل تحته، وكذلك فيما لا يستدعي أن تنشر ذلك لأنه لا يتعلق فيه شيء. هذه مسألة لا بد أن تعرف. ولذا انظر، النبي عليه الصلاة والسلام جعل المقياس في إحسان الرجل وعدم إحسانه وإساءته هم الجيران، لأنهم إذا شهدوا عليه فإن هذه الشهادة تكون ناتجة بعد تأمل في أحواله، وبعد سبر طويل، وبعد معايشة طويلة وزمن طويل في المعاشرة والعشرة التي جعلتهم يأخذون هذا التصور. فهل المرء ينظر بهذا المعيار حقيقة النظر الحقيقي؟ وهل وضع نفسه بحيث أنه يقول: لأفكر أنا كيف أنا لجيراني؟ هل يغض عن محارمهم؟ هل يحسن إليهم؟ بعض الناس مبارك بين فترة وفترة يطعم الجيران حتى لو لم يكونوا من ذوي الحاجة، ولكن يسن فيهم سنة طيبة بحيث أنه ينشر بينهم الطعام وتذكر بعضهم بعضا. بعض الجيران يجعل لجيرانه ملتقى بين فترة وفترة حتى يبحثوا هموم منطقتهم، أو أنهم يتعاونون على أمر من المعروف ونهي عن المنكر، أو أن بعض الجيران مبارك على أقل أحواله أنه يكف أذى نفسه وأذى أولاده وأذى زوجته عن جيرانه. ولا شك أن السلف ضربوا في مسألة حسن الجوار أروع الأمثلة. هذه الأمثلة نرجئها للحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا من المحسنين لجيرانهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.